المجتمع الأشرف والمسلمين وخاتم النبيين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. الخاص هو اللفظ الدال على مسمى واحد أو ما دل على كثرة محصورة. هو اللفظ الدال على مسمى واحد أو ما دل على كثرة محصورة. أما التخصيص فهو تمييز بعض الجملة بالحكم من الجملة. التخصيص ده لغة تمييز بعض الجملة بالحكم من الجملة، ولهذا يقال خص رسول الله صلى الله عليه وسلم أو خص رسول الله بكذا وكذا، وخص الغير بكذا وكذا. أما تخصيص العموم فهو بيان ما لم يرد باللفظ العام، بيان ما لم يرد باللفظ العام. تخصيص العموم أو التخصيص الاصطلاحي في الأصول. طب إيه الفرق؟ قلنا الفرق زي قول الله عز وجل حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، ده يسمى تخصيص لغة. تخصيص للصلاة الوسطى ليه؟ لأنه ميز الصلاة الوسطى من بين جميع الصلوات، يبقى ميز بعض الجملة بالحكم، ميزها بمزيد من الاهتمام بالمحافظة. لكن ما نقدرش نقول ده تخصيص عام، لأن الحكم ما خالفش حكم العام. حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، الصلاة الوسطى من الصلوات، كلهم مأمورين بالمحافظة عليه. ده خاص برضه، يعني ده يسمى تخصيص لغة، لكن شرعا ده تخصيص. لا بقصد يعني مثلا تقول مثلا ان ايه هنا تبيين اهميه الصلاه الوسطى في باب تعقف الخطر عام. ماشي، معطل خاص على العام، انا ما بتكلمش على الخاص والعام، انا بتكلم ده تخصيص ولا مش تخصيص. ما لازم عشان نقول ان هو تخصيص يكون لفظ الخاص الذكر، هو لفظ الصلاة الوسطى خاص، لكن ده تخصيص ولا لا؟ هو تخصيص لغة لكن مش تخصيص اصولي. ماشي. يجوز التخصيص الى ان يبقى من اللفظ العام واحد. وقال ابو بكر القفال من اصحابنا يجوز التخصيص في اسماء الجموع الى ان يبقى ثلاثة ولا يجوز اكثر منه. والدل على جواز ذلك هو أنه لفظ من ألفاظ العموم، فجاز تخصيصه إلى أن يبقى واحد قياسا على من وما. طيب هل يجوز تخصيص الخبر؟ الخبر العام يدل، أو قيل أن تخصيص الخبر العام يدل على الكاذب في الخبر العام، يعني المخالف قال أن تخصيص الخبر العام يدل على الكاذب فيه. ونقول بل التخصيص لقول الجمهور بيان لما أريد باللفظ العام، بيان لما أريد باللفظ العام، كما أنه يكون على المجاز أو يكون المجاز على الإخبار، مثل قوله تعالى وأوتيت من كل شيء. وأوتيت من كل شيء لا شك أنه مخصوص، لكن قولنا من كل شيء ذكر العام بدلا من الخاص في نوع من أنواع الإيه؟ التجاوز، فلا يسمى ذلك كذبا، ولذلك يجوز تخصيص الخبر على قول الجمهور أهل العلم. ماشي. وإذا خص إذا العموم شيء لم يصر اللفظ مجازا، وقال المعتزلة بل يصير مجازا. نذهب ابن الحاجب وجمهور الأشعرة والبيضاوي أن العام بعد تخصيصه مجاز في الباقي. يبقى قول الجمهور أن العام بعد تخصيصه مجاز في الباقي. ماشي. ليه؟ أولا العام لغة موضوع لكل الأفراد، فإن استعمل في بعضها لوجود قرينة كان ذلك إيه؟ مجاز. الأصل في العام اللي هو بيشمل. طيب فإن استخدم في جزء خاص منه لقرينة بقى مجاز، استخدم في غير ما وضع له لقرينة من القراء. به لو كان استعمال العام في الباقي بعد التخصيص حقيقة كاستعمالي في الكلام قبل التخصيص لكان مشتركا لفظيا وهو خلاف الأصل. يعني لو قلنا إن اللفظ العام بعد تخصيصه حقيقة واللفظ العام قبل تخصيصه حقيقة، إذن يبقى اللفظ مشترك، يحتمل إنه يكون بالمعنى ده ويحتمل إنه يكون بالمعنى ده بدرجة متساوية، وده خلاف الايه؟ خلاف الاصل. احنا قلنا قبل كده ان الاشتراك خلاف الاصل. ماشي. وذهب اكثر الاصحاب وكثير من الحنابلة الى انه حقيقة، ولهم ان العام متناول للقدر الباقي بعد التخصيص كما كان متناولا له قبل التخصيص، وهذا قدر متفق عليه. واللفظ كان مستعملا على سبيل الحقيقة في الباقي قبل التخصيص باتفاق، فيكون مستعملا في الباب في بعض التخصيص حقيقة كذلك لوجود نفس المقتضي وهو التناول. ايه معنى الاستدلال ده؟ بيقولوا هنا الحنابلة والشافعية او كثير من الشافعية بيقولوا ان العام متناول للقدر الباقي بعد التخصيص كما كان متناولا له قبل التخصيص. يعني بقول مثلا الفصل كله متفوق، وبعدين رجعت خصصت طلعت مثلا محمد واحمد وعلي، اتبقى لي مثلا الاربعه اللي قدامي. طيب قبل ما اخصص اللفظ كان متناولكم انتم من الاربعه، وبعد ما خصصت برضه متناولكم انتم من الاربعه، ما هو طلعهم هم كده طلعوا من اللفظ. بس اللي حصل ان التخصيص طلع الثلاثه دول، انما تناوله ليكم انتم الاربعه كان متناول قبل واصبح متناول بعد، فهذا قدر متفق عليه. واللفظ كان مستعملا على سبيل الحقيقة قبل التخصيص، يعني قبل التخصيص كان مستعمل على سبيل الايه؟ يبقى الاصل هو يظل الحقكم على سبيل الحقيقة باتفاق، فيكون مستعمل في الباقي على سبيل الحقيقة. ويناقش بأن العام حقيقة في الباقي قبل التخصيص، من حيث أن العام موضوع للكل والباقي جزء من هذا الكل، فعند استعمال اللفظ العام في كل موضع له تناول الباقي على سبيل الحقيقة. أما بعد التخصيص فقد استعمل في بعض المواضيع له فكان مجازا، كقوله تعالى يجعلون أصابعهم في آذانهم. المقصود إيه؟ بنقول هنا إن العبرة هنا مش التناول، لا، إحنا بنقول إن الخاص ده مش طلع أفراد وسابوا متناول، إنما إحنا بنقول إن هو بين المراد باللفظ العام، فبين إن المراد باللفظ العام البعض، في حين إن اللفظ العام موضوع للكل، فبين بذلك أنه أصبح مجازا، لأنه قبل التخصيص كان بيتناولكم بصفاتكم جزء من الكل اللي هو بيعبر عنه، أما بعد التخصيص لا، ما أصبحش بيتناولكم بصفاتكم جزء، إنما أصبحتوا أنتم الرد أو المعنى بتاع اللفظ، فاختلف التناول أصلا واختلف قدر التناول، فبان أنه مجاز. وصلة؟ يعني إحنا بنقول إيه؟ بنقول إن اللفظ قبل التخصيص له معنى معين، بعد التخصيص مش أنا شلت واتبقى، لا، هو التخصيص مش بيشيل، انما التخصيص بيبين المراد باللفظ اصلا، ان اللفظ ساعة ما اطلق كان المراد بيه ايه، مش حذف ناس، يا اما كده يبقى نسخ، ما يبقاش تخصيص، ان هو مش نسخ هو تخصيص. هو مثال يا شيخ تبان اوضح، ما هو ده كده مثال، ده مثال اوضح من المثال الشرعي عشان تبقى عارف. يعني احنا لما نيجي نتكلم عن المثال الشرعي زي قوله يجعلون اصابعهم في اذانهم، طيب التخصيص هنا حصل بالعادة وبالعرف انه مستحيل الصبع كله يخش في الودن. طيب قبل التخصيص اللفظ متناول للإصبع، بعد التخصيص هل اللفظ أصبح حقيقة في الباقي؟ هنقول لا. ليه؟ لأنه قبل التخصيص كان متناول للباقي، هم بيقولوا إنه كان متناول للكل، لما طلع ده فضل تناوله ده زي ما هو، ففضل على الحقيقة. احنا نقول لا، هو في الاول كان متناول للاصبع على بعضه مش متناول لكل جزء منه، وتناوله لاطراف الاصابع او الانامل بدلاله التضمن، انما بعد التخصيص، التخصيص ما عملش هنا انه شال جزء، لا، التخصيص بين ان المراد باللفظ مش الاصبع كله، ان المراد بيه الانمله. يعني يا شيخ ده دواء كريم في الاخر عام يريد الخصوص، لا، هي والتي حصلت. لا، احنا بنتكلم عموما في العام والخاص عموما، مش بنتكلم في عام اريد بيه الخصوص، دي قصه ثانيه. خلينا بس معلش ماشيين مع بعض. ايوه، يعني ينفع المثال ده يبقى هو برضه العام اريد بيه الخصوص؟ لا، ده عام مخصوص، او ممكن يقال في ده عام اريد بيه الخصوص، لكن انا بتكلم مش على المثال ده بالذات، انا بتكلم عموما الفكره عموما، فمش عايزين نخش في المثال ونسيب القاعده، احنا بنبين بمثال. فهنا احنا نقول لا، اللي بان ان اريد باللفظ الانمله هنا ممكن ينطبق عليه عن اريد بالخصوص، لان المخصص العاده مش نص، انما لو المخصص لا العاده مش العقل، العقل ما يمنعش، انما هنا العاده والتجربه لا، ايه اللي يمنع؟ ما يمتنعش عقل، ايه اللي يمنع عقل؟ ايه الممتنع عقل؟ ما فيش ممكن في عصر من العصور واحد يعرف يعملها؟ يوسع الفتحة شوية ويدخل مثلا، أيوة، يعني مش من المستحيلات العقلية يعني، بس يبقى مش العقل، العقل يمنع بمعنى الاستحالة العقلية، إنما دي اسمها التجربة اللي بتمنع، اللي هي العادة والتجربة، ماشي؟ فهنا ده ممتنع عادة، فخصص بالعادة، فيجعلون أصابعهم في أذني، فبان إن المراد أصلا بكلمة إصبع أنملة، يبقى كده هو اتنقل من معنى كامل لمعنى تاني خالص، واصبح مطابقة للمراد بيه ايه؟ الانملة، ما بيتناولش الانملة تضمنا. واضحة؟ المفروض ان الكلام ده احنا شرحناه قبل كده. لا، مفهوم خالص يا شيخ. ماشي. طيب هل العامل مخصوص حجة في الباقي؟ طبعا اللي قال ان هو حقيقة في الباقي خلاص يبقى حجة طبيعي مفيش كلام، انما اللي هيقول ان هو مجاز في الباقي او كده، او هي المسألة دي بمعنى اصح كانت المفروض تذكر قبل المسألة اللي فاتت، لان اللي هيقول حجة هيختلف بين مجاز وحقيقة، واللي هيقول مش حجة خلاص خلصت، والاقرب ان هو حجة بدليل استدلال ان فاطمة رضي الله عنها تمسكت في ثبوت الارث بعموم قوله تعالى يوصيكم الله في اولادكم، مع انها تعلم بان هذا العام مخصوص لان كل من القاتل والكافر لا يرث، ومع ذلك لم ينكر عليها ابو بكر رضي الله عنها بل اجابها بحديث اخر اللي هو نحن معشر الانبياء لا نورث، انما قالهاش لا الحديث ده مخصوص وبالتالي او الايه دي مخصوصه وبالتالي مش حجه في الباقي، وده طبعا قول الجمهور. سيدة فاطمة رضي الله عنها لما احتجت على إختها للنبي صلى الله عليه وسلم احتجت بيه من هي بنته، وقول الله عز وجل يوصيكم الله في أولادكم، ودي آية مخصوصة ليه؟ في كافر وفي قاتل ما بيرثوش ماشي، فيوصيكم الله في أولادكم، فهي احتجت بيها، ده دليل على إن هي ترى إن العام بعد تخصيصه حجة. وكذلك أبو بكر رضي الله عنه ما قالهاش لا الآية دي مخصوصة، إنما قال لها إيه؟ قال لها إن النبي صلى الله عليه وسلم اعتذر بقول النبي صلى الله عليه وسلم نحن معاشر الأنبياء لا نورث. ماشي، يبقى هو إحنا بنتكلم، أنت واصل اللي إحنا بنتكلم فيه يا شيخ؟ إحنا بنتكلم ده إحنا مراجعة وإحنا لسه في أول صف، وبعدين الدرس المفروض يخلص بسرعة، إحنا بنتكلم في مسألة هل العام بعد تخصيصه حجة في الباقي ولا مش حجة؟ فاحنا بنقول هنا ان السيده فاطمه رايت انه حجه في الباقي، وكذلك ابو بكر، ابو بكر خصص عشان في حديث خاص بالمساله، انما لو ما كانش الحديث ده موجود هو ما انكرش عليها الاستدلال نفسه، او ما انكرش عليها المساله، انما هو انكر لوجود حديث خاص في المساله. وصل؟ باب ذكر ما يجوز تخصيصه وما لا يجوز. طبعا الاصل ان الفاظ العموم يجوز تخصيصها، أما ما عرف الفحوى والخطاب قوله فلا تقل لهم أف مثلا فلا يجوز، لأن التخصيص إنما يلحق القول وهذا معنى القول، ولأن تخصيصه نقد للمعنى الذي تعلق بالمنع به. ألا ترى أنه لو قال ولا تقل لهم أف ولكن اضربهما كان ذلك مناقضة، فصار كتخصيص القياس. المقصود هنا إن إيه؟ إحنا نقول اللفظ بيجوز تخصيصه، إنما مثلا فحوى الخطاب اللي هو مفهوم الموافقة الأعلى مثلا فلا تقل لهم أف، لو قلنا ولكن اضربهما يبقى حاجة من الاثنين، يا إما المعنى مش مقصود وبالتالي يبقى ما حصلش تخصيص أصلا، يا إما لو المعنى مقصود يبقى حصل تناقض عنيف. إزاي يبقى المعنى مقصود وربنا عز وجل بينهى عن التأفيف للوالدين وبيبيح الضرب؟ يبقى إما إن المعنى مش مقصود وإما إن في تناقض، فلذلك لا يجوز تخصيص فحوى الخطاب، إنما ممكن يحصل نوع من أنواع المعارضة. يعني إيه المعارضة؟ يعني إن تيجي حالة معينة احنا نقول فلا تقل لهم اوف، التأفيف نفسه لا. طيب لا، ممكن يجي في حالات مثلا واحد مسلم بيجاهد ابوه الكافر مثلا فقتله، والقتل هنا مباح برغم انه اشد من التأفيف، بس ليه؟ لان حصلت معارضة بين المفهوم وبين ايات قتال المشركين، وايات قتال المشركين منطوق، فقدمنا فيها المنطوق على الايه؟ على المفهوم، وقدمنا معنى على معنى. يعني احنا ممكن نقول ان في معنيين قدمنا معنى هنا، اللي فيه حماية جناب الاسلام وحماية الدين اللي هو المقصد الاول مقصد الشريعة، على معنى اخر وهو معنى بر الوالدين ماشي. واما تخصيص دليل الخطاب فيجوز، لانه كان نطق في جاز تخصيصه، زي مثلا قول النبي صلى الله عليه وسلم في سائمة الغنم زكاة، فدل على انه لا زكاة في المعلوفة، جاز ان يخص. يعني ممكن يبين بعد كده ان مش كل المعلوفة ما فيهاش زكاة، إنما في حالات وحالات، دي ما فيهاش مشكلة إنها بمنزلة النطق. كذلك الأفعال لا يجوز تخصيصها، لأن الفعل لا يجوز أن يقع إلا على صفة واحدة، هو صفة واحدة إزاي هتخصصه؟ هو ما بيقعش على صفتين، النبي صلى الله عليه وسلم صلى في السفر، وبعدين يجي مثلا حديث إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي مثلا، قصدي قصر في السفر، والحديث الثاني إنه لم يقصر مثلا وهو مسافر مش عارف لفين. هل بنخصص دي من دي؟ لا، هو قصر في السفر، انه سفر اللي قصر فيه ده محتاج اصلا لبيان، ده مجمل فبنبينه، انما ما نقولش ان ده بيخصص ده، ده خطا اصولي فظيع وبيقع فيه البعض. النص كذلك لا يجوز تخصيصه. قولي ستم لأبي برده، لأبي برده يجزئك ولا يجزئ أحدا بعدك. فده نص، اللفظ بدل النص لا يجوز تخصيصه. بيان الأدلة التي يجوز التخصيص بها وما لا يجوز. الأدلة التي يجوز التخصيص بها ضربان، متصل ومنفصل. المتصل هو الاستثناء والشرط والتقييد، أما ودي ليها أبواب لسه ما دخلناش فيها. أما المنفصل فضربان من جهة العقل ومن جهة الشرع. من جهة العقل فيه ضربان أو نوعين من المخصصات، ما يجوز ورود الشرع بخلافه، دي الأدلة العقلية النوع الأول، وهو براءة الذمة. ده طبعا ما ينفعش يكون مخصص. ليه؟ لأن براءة الذمة أو الاستصحاب ده دليل لغاية ما يأتي دليل، فمجرد ما يجي دليل ده ما يقومش أمامه أصلا، وبالتالي ما يخصصوش. يعني ما ينفعش أقول الحديث ده بيقول كذا وأخصصه ببراءة الذمة، ده يناقض أصلا مجيء الشرع. أما الثاني فما لا يجوز ورود الشرع بخلافه، مثل ما دل عليه العقل من نفي الخلق عن صفاته جل وعلا، فيجوز التخصيص به. ولهذا خصصنا قوله تعالى الله خالق كل شيء في الصفات، الصفات غير مخلوقة برغم كونها أشياء، بالذات غير مخلوقة. ماشي. هل يجوز إن احنا نقول أصلا عن ذات اللا شيء أو عن صفاته؟ نعم. ايه النص؟ لا، ذات الله ممكن اقول عنها شيء، يعني تخش في الاشياء او صفات الله تخش في الاشياء. هو الشيء الصواب فيها ان كل ما يصح ان يعلم، كل ما يصح ان يعلم. ويطلق شيء، نعم يطلق شيء، لقول الله عز وجل قل الا شيء اكبر شهاده قل الله، وقول النبي صلى الله عليه وسلم لا شيء اغير من الله في روايه من الروايات. ماشي. وده يا شيخ حاجه صح، لكن ربنا اهم حاجه في حياتي. ممكن مالهاش علاقة بذات الموجودات دي خالص؟ نعم؟ مالهاش علاقة بذات الموجودات أو مش موجودات؟ لا، ما هي المعلومات، الأشياء اللي يصح إن هي تعلم. ماشي؟ أما الذي من جهة الشرع فوجوب نطق الكتاب والسنة ومفهومهما وأفعال النبي صلى الله عليه وسلم وإقرار وإجماع الأمة والقياس. طبعا الكتاب يجوز تخص الكتاب به ولا شك، قوله تعالى والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب، خص به قوله ولا تنكحوا المشركات. يبقى ولا تنكحوا المشركات ده عام، خص منه والمحصنات من الذين اوتوا الكتاب. ويجوز تخصيص السنه به، ومن الناس من قال لا يجوز الى اخره. فاما السنه فيجوز تخصيص الكتاب بها، وذلك قوله صلى الله عليه وسلم لا يرث القاتل، خص به قوله تعالى يوصيكم الله في اولادكم. وقال بعض المتكلمين لا يجوز تخصيص الكتاب بخبر الواحد. قال عيسى بن أبان إن دخله التخصيص بدليل جاز التخصيص بخبر الواحد، وإن لم يدخله التخصيص بدليل لم يجوز. طبعا اتكلمنا في المسائل دي بالتفصيل. ويجوز تخصيص السنة بالسنة، مثل قوله صلى الله عليه وسلم هل أخذتم إهابها فدبغتموه فانتفعتم به، يخص به قوله لا، أو يخص به أو قوله صلى الله عليه وسلم لا تنتفع من الميت بشيء. يبقى حديث لا تنتفع من الميت بشيء ده عام، يخص به هل أخذتم إثابها فدبغتموه فانتفعتم به. ومن الناس من قال لا يجوز من جهة السنة، من جهة أن السنة جعلت بيانا فلا يجوز أن تفتقر إلى البيان. وقال بعض أهل الظاهر يتعارض الخاص والعام، وهو قول القاضي أبي بكر الأشعري. هو التخصيص ده برضه يخش يعني التأويل، يعني هو الظاهر التعارض، يعني الظاهر بالنص ده والنص ده التعارض. هو الظاهر التعارض. يعني ده نوع من التخصيص في الآخر ينفع نعمل عليه تأويل صح؟ ممكن يصح إن هو نوع من التأويل. أما المفهوم فضربان فحوى الخطاب ودليل الخطاب، فحوى الخطاب فهو التنبيه ويجوز التخصيص به، كقوله تعالى فلا تقل لهما أف. فإن هذا في قول الشافعي يدل على الحكم بمعناه، إلا أنه جلي، يعني بيقول إن هو ده قياس الجلي، فلا تقل لهما أف، يعني نقول إن دخل في النص الضرب والسب فده قياس الجلي. وعلى قول غيره يدل على الحكم بلفظه فهو كالنص، إذا ده مخصص يصح مخصص. وأما دليل الخطاب الذي هو نقيض النطق فيجوز تخصيص العموم به، وقال أبو العباس بن سريج لا يجوز، وهو قول أهل العراق لأنه عندهم ليس بدليل أصلا، فبالتالي طبيعي أنهم يقولوا لا يصح التخصيص به. مثال في حديث في 40 شاة زكاة، وفي رواية أخرى في سائمتها زكاة في سائمة الغنم زكاة، فهنا بنخصص الحديث العام بمفهوم المخالفة في الايه؟ يعود عليه الخطاب الحديث الخاص في سائمة الغنم زكاة. وصلة؟ طيب، تعارض اللفظين. قلنا ان تعارض اللفظين لا يخلو ان يكون اللفظين خاصين او عامين، او احدهما خاص والاخر عام، او كل واحد منهما خاص من وجه عام من وجه. لو قلنا ان الاثنين خاصين، فاللي هيحصل هنا ان هما هيتعارضوا. الاثنين خاصين لازم هيتعارضوا، هيتساقطا، يعني اما يتساقطا يا اما في واحد اقوى اما في نسخ. طيب لو خاص وعام، عندنا بنقدم احنا مين؟ وعند الحنفية يتعارض. يتعارض. ولذلك مثلا لما نقول الأحاديث بتاعت النهي عن قتل النساء وأحاديث قتل المرتد، لا بلاش دي هتبقى عام من وجه خاص من وجه. لو قلنا مثلا على سبيل المثال حرمت عليكم الميتة مع قوله صلى الله عليه وسلم أيما إيهاب دبغ فقد طهر، يبقى ده تخصيص لعام، فاحنا بنعمل هنا تخصيص. أو في مساقة السماء العشر مثلا وليس في مدون خمسة أوسق من التمر صدقة، احنا بنعمل هنا بالخاص. هنا الحنفية في المسألة دي لا، ما بياخدوش بالحديث الثاني. نعم؟ بيقولوا في مساقة السماء العشر. في الزكاة. وهنا بيقدموا الحديث العام. نعم. هم عندهم ان ده عام وده خاص، وان التعارض يستوجب النسخ. وهنا عندهم في مساقة السماء العشر الحديث اقوى، ليس في مدون خمسة اوسق تمر من التمر صدقة، غير انهم بيروا ان هنا النص هنا اقوى، يعني النص هنا في الدلالة اقوى بالظبط. طيب الحالة بقى اللي احنا قلنا عام وخاص، خاص وخاص، عام وعام. العام والعام بيحمل كل منهما على حالة. يعني النبي صلى الله عليه وسلم مثلا لما قال على سبيل المثال، لو شفنا مثال مثلا بتاع خير الشهود من شهد قبل أن يستشهد وشر الشهود من شهد قبل أن يستشهد، مثلا قول النبي صلى الله عليه وسلم من مس ذكره فليتوضأ، وقوله حينما سئل عن مس الذكر إنه بضعة منه. البعض حملوا، يعني طبعا في توجيهات كتير، لكن البعض حمل الحديثين ده على حال الشهوة وده على حال عدم الشهوة مثلا، أو ده على اللمس بحائل وده على اللمس بغير حائل زي الشافعية وهكذا. ماشي. طيب العام من وجه وخاص من وجه. طبعا أشهر مثال اللي هو من نام عن صلاة أو نسيها فليصلي إذا ذكرها، مع النهي عن الصلاة في أوقات معينة. قلنا إن الأصل هنا كل واحد عام من وجه خاص من وجه، يعني ده عام في الصلوات خاص في الأوقات، وده عام في الأوقات خاص في الصلوات، صح؟ طيب لما نيجي نتعامل مع الحديثين هنلاقي إن في منطقة بيتعارضوا فيها، تنفع تبقى خاصة هنا وعامة من هنا، وتنفع تبقى خاصة من هنا وعامة من هنا. اللي هي إيه؟ واحد مثلا دخل من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها. واحد مثلا على سبيل المثال نسي سنة الظهر وتذكرها قبل في الوقت قبل الغروب على سبيل المثال. طب هنا هيعمل ايه؟ او خلينا في الصورة اللي متفق عليها، واحد نسي صلاة الفرض، يبقى هنا لازم بنقدم حديث على التاني، بنقدم حديث على التاني بأي قرين. البعض هيقدم مثلا حديث مثلا زي إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، على الحديث ده عشان هيقول إن الحديث بتاع النهي عن الصلوات مخصوص بمن نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها، فبالتالي ده عام مخصوص، إنما الأحاديث التانية عام محفوظة. البعض ممكن يقولك لا، إحنا هنعمل بالأحد، لأن الأصل في العبادات المنع، وده حديث جاء على المنع، وده حديث جاء على الأمر والأصل الاحتياط، فيأخذ بأصل الاحتياط ويقول إن النهي مقدم على الأمر، خصوصا إن الأمر اتفقا مش الوجوب هنا، يعني إحنا بنتكلم في السنن، لان اجماعا طبعا المفروض تقلب، لكن احنا بنتكلم في السنه واصله، فالامر هنا اجماعا مش الوجوب، فيحتاط للتحريم ما لا يحتاط للاستحباب. اذا اللي بيقدم هنا او هنا بيوجد قرينه تقدم قوله على قول الاخر. ماشي، برضو من المثال مثلا اللي هو المثال بتاع الاختين، ملك اليمين الاختين من الرضاعه لما قالت من احلتهما ايه وحرمتهما اخرى والتحريم اولى، عندنا واخواتهم من الرضاعه، وعندنا وما ملكت، معلش الا ان تجمعوا بين الاختين والثانيه وما ملكت ايمانكم، وان تجمعوا والثانيه وما ملكت ايمانكم، وما ملكت ايمانكم تشمل اباحه جميع مملكات ايمانهم، ويصح شراء الاختين اجماعا او الجمهور على الاقل لو لم يكن اجماعا، يعني لو في حد خالف انا ما اعرفش، لكن شرائهم ما فيهوش مشكله. والحياه الثانيه بتنهى عن الملكين. طيب عثمان رضي الله عنه لما قدم قال التحريم اولى احب اليه، ليه؟ لان الاصل في الفروج الاحتياط، والاصل في الفروج الحرمه. والبعض ممكن يقول ان الايه دي جايه في سياق الحكم، وان تجمعوا بين الاختين جايه في سياق بين الحكم، انما الثانيه جايه في سياق المدح، جايه في سياق المدح، والايات اللي في سياق المدح عمومها ضعيف. صح، اتكلمنا على المساله دي في العموم، الايات اللي جت في سياق المدح والذم. ماشي، أما أفعال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيجوز التخصيص بها، وأما الإقرار فيجوز التخصيص به، لكن مع تحديد لازم تحقيق مناط الفعل وتحقيق مناط الإيه؟ الإقرار. وأما الإجماع فيجوز التخصيص به لأنه أقوى من كثير من الظواهر، فإذا جاز التخصيص بالظواهر فبالإجماع أولى. وده عشان اللي يجي يقول لك، أنت تيجي تقول له إجماع يقول لك بقول لك النبي صلى الله عليه وسلم بيقول تقول لي إجماع. لا، هو الإجماع مخصص ومبين، يعني ممكن يبقى الإجماع مبين إن المعنى مش اللي أنت فهمته، لأن الإجماع أقوى من ظاهر النص. النص ولو إن كان ظاهره حاجة لكن في احتمالات تانية، أما الإجماع فقاطع في المسألة، فده مش معناه إن في مخالفة بين الإجماع والنص، لكن الإجماع أقوى، فبالتالي لما يحصل مخالفة بين الإجماع وبين ظاهر النص من النصوص يقدم الإجماع. وأما قول الواحد من الصحابة إذا انتشر علم له مخالف لم يجوز التخصيص به ولا شك، لأنه زيه زي غيره، وإن لم يعرف له مخالف فهو حجة يجوز التخصيص به. يعني لو اشتهر قول صحابي ولم يعرف له مخالف أصبح إجماع سكوتي، فبالتالي يجوز التخصيص به. وإن لم ينتشر وكان له مخالف لا شك أنه لا يجوز التخصيص به، لأن في مخالف، أصبح قول الصحابي هنا قول مثلا عمر بن الخطاب. وإن لم يشتهر؟ ما احنا بنقول ان هو لم ينتشر بس في مخالف، يبقى اجماعا برضه مش هيبقى مخصص. طيب لو بقى لم ينتشر وما كانش في مخالف، دي بتوقف على القول بقول الصحابي حجه ولا لا؟ اللي هيرى ان هو مش حجه يبقى طبيعي انه مش هيخصص، اللي هيرى ان هو حجه هو اللي هيبقى عنده النزاع. طبعا احنا عندنا ان هو ليس بحجه وبالتالي لا يخصص. أما القياس فيجوز التخصيص به، ومن أصحابنا من قال لا يجوز، وهو قول أبو علي الجفائي واختيار الأشعري. قال عيسى بن أبان إذا ثبت التخصيص بدليل يوجب العلم جاز التخصيص، وإن لم يثبت التخصيص بدليل يوجب العلم لم يجز. وقال بعض أهل العراق إن دخلت التخصيص بدليل غير القياس جاز التخصيص، وإن لم يدخله التخصيص بغير لم يجز. والدليل على جواز ذلك أن القياس يتناول الحكم فيما يخصه بلفظ غير محتمل، فخص بها العموم كاللفظ الخاص. يعني إن القياس هنا زيه زي اللفظ الخاص في التناول، ان هو بيتناول الحاجه دي بمعنى يشبه كانه لفظ غير محتمل، في حين ان اللفظ العام اكثر احتمالا، فبالتالي القياس يخصص اللفظ العام. طبعا اشهر مثال مثال العبد والأم، ان العبد عليه 50 جلدة اجماعا، طب جبناها منين؟ بالقياس على الأم، رغم ان الايه بتقول والزانيه والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلده. طب ازاي طلعنا العبد 50؟ الايه عندي في الامه ما اتكلمتش على العبد، لكن هنا قسنا، والقياس ده خصصنا بيه الايه العامه، وده اسمه قياس في معنى الاصل، قياس في معنى الاصل، ده نوع من انواع القياس. أعلى أنواع القياس، قياس بمعنى الأصل. وكأنها نبذة استعارة. بالضبط، قياس بمعنى الأصل اللي هو ما فيش فوارق مؤثرة في الحكم، يعني مش العكس، في فارق مؤثر؟ لو بنفي الفرق. أيوة، بنفي الفرق، ده اسمه قياس في معنى الأصل، ده أقوى حاجة، لأن إحنا في القياس التاني بدور على معنى جامع، إنما هنا أنا مش بدور على معنى جامع، لا ده أنا بقول ما فيش معنى فارق، يعني أي معنى جامع هتجيبه موجود في الاثنين. يعني مثلا زي في فرق بين لما اتكلم في الربا مثلا الأرز، احنا متفقين مثلا ان في ربا في القمح يجري، بقول لك يجري في التفاح قياسا على الأرز بجامع الطعمية، ممكن واحد يطلع يقول لي لا بجامع الكائن والتفاح ما بيكلش، انما لما اقول مثلا ان الأرز قياسا على البر لعدم الفارق المؤثر، هتيجي هتقول لي ايه الفارق المؤثر؟ يكال الاثنين بيكال، يطعم الاثنين بيطعم، قوت الاثنين اقوات، مفيش اي فرق مؤثر على اي حالة من الاحوال. هو معاك هنجيب الفوارق هنلاقي غير مؤثرة، زي ما هنتكلم الفرق الذكورة والانوثة، والذكورة والانوثة فرق غير مؤثر في الحد، يعني لا يؤثر على الوقوع، فرق طردي، امر طردي. واما قول الراوي فلا يجوز تخصيص العموم به، وبه قال أصحاب، وقال أصحاب أبي حنيفة يجوز، والدليل على أنه يجوز هو أن تخصيصه يجوز أن يكون بدليل، ويجوز أن يكون بشبهة، فلا يترك الظاهر بالشك. وكذلك لا يجوز ترك شيء من الظواهر بقوله، مثل أن يحتمل الخبر أمرين وهو في أحدهم أظهر، فصرفه الراوي إلى الآخر فلا يقبل ذلك منه لما بيناه في تخصيص العموم. المقصود هنا إحنا مش بنقول أنه يطرح تماما، إحنا بنقول أنه مش حكم منفصل، لكن قد يحدث هذا نوع من الظن، أو نوع من نقدر نقول ان هو يستأنس به مع امور اخرى، اه ممكن، لكن لوحده ما يقابلش الظاهر. واما العرف والعادة فلا يجوز تخصيص العموم به، لان الشرع لم يوضع على العادة، وانما وضع في قول بعض الناس على حسب المصلحة، وفي قول الباقين على ما اراد الله، وذلك لا يقف على العادة، يعني لا كده ولا كده بيقف على العادة. ماشي. أما التخصيص بالسياق فلا يجوز ذلك، فلا يجوز ذلك، وإن كان ده ممكن التخصيص بالسياق ممكن برضو يكون قرينة، يعني السياق ممكن يكون قرينة على التخصيص، لكن الشيعازي بيتكلم هنا في إن هو مش دليل لوحده يخصص، لكن هو قد يكون قرينة على التخصيص إذا احتفت به قرائن أخرى. وده المثال مثلا، والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، هذا عام في الرجعية وغيرها، لكن في آخر الآية قال وبعولتهن أحق بردهن، فممكن واحد يجي يقول إنه في آخر الآية مادام قال وبعولتهن أحق بردهن، يبقى المقصود بالمطلقات في الأول مين؟ المطلقات الرجعيات بس، أما المطلقة غير الرجعية إنها مش داخلة في الآية أصلا، وبالتالي تبقى عدتها قرء واحد مش ثلاثة، ممكن تتقال، لكن إحنا بنقول إن ده ما هوش دليل، لكن قد يصبح قرينة في حالة احتفت به قرائن تعضده. ماشي كده، يبقى احنا خلصنا الجزء اللي احنا خدناه من التخصيص. في اي اسئلة؟ مفيش اسئلة، عشان انت مش معانا ولا عشان كده فاضي؟ في اسئلة حضرتك بس خارج الدرس. قول يا شيخ. اول حاجة كان واحد بيقول لي هو ليه اختلاف يعني أولا، إحنا مش مطالبين في كل أمر من الأمور إن إحنا نبحث عن الحكمة، لأن في أمور العقول تقصر عن إدراك حكمة الله عز وجل فيها، وإلا هو نفسه إيه الحكمة في إن الصلاة عدد ركعات معينة؟ فمسألة إن إحنا نبحث عن الحكمة، آه مفيش مشكلة إن إحنا نبحث عنها.